السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا الكلام في الدرس الماضي عن أحكام الشركات، وذكرنا النوع الأول من هذه الشركات وهي شركة العنان، وقلنا هذه الشركة هي اشترك اثنين فأكثر بالمال وأن يعمل بأنفسهم في هذا المال، يعني يبقى في جهد شخصي وإيه واشتراك مالي، اشتراك مالي وجهد شخصي، الاثنين يدفعوا أموال والاثنين بيشتركوا في العمل، يبقى هم اشتركوا في العمل والمال. وقلنا هذه الشركة جائزة بإجماع الفقهاء، والربح بينهم في على ما اتفقوا عليه، يعني لا يشترط التساوي في الأرباح، ولكن الربح يكون على ما اتفقوا عليه في هذا المال. يعني ذكرنا الملاحظات المتعلقة بهذه الشركة. الشركة الثانية وهي شركة الأبدان، شركة الأبدان، وهو أن يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم كالصناع، أو يكتسبونه من المباح كجمع الحطب وحشيش الأرض وعشبها والمعادن. يبقى هم يشتركوا في البدن بالبدن العمل بس، فيش أموال هنا، فيش هنا إيه أموال، لكن في هنا إيه جهد، على أساس مثلا اللي يجمعوه يبقى مع بعض، كأن يجمعوا الحطب يعني العشب والأشجار المخصرة والخشب، لأن طبعا الحطب ده كان يستخدم وقود، فيجمعوا هذا الحطب، طبعا كل واحد يأخذ له مكان يلم فيه ويجمعوا هذا الحطب ويروح إيه يتجروا فيه أو نحو ذلك، فيأخذوا عليه الربح بينهم. يمكن الآن في الموضوع الحطب ده يمكن مش متوفر إلا بس قلنا الزبالة، لكن احنا نقول بقى بالنسبة للصناع مثلا جماعة نجارين يتفقوا سواء، طبعا لا يشترط الصناع أن تتحد الصنعة، لا يشترط أن تتحد الصنعة، لكن لو جماعة مثلا نجارين اشتركوا مع بعض اللي احنا هنعمل أوض نوم للمعرض الفلاني، فده بيشتغل وده بيشتغل وده بيشتغل بالصنعة، تفتح لنا من مرة واحدة، وبعد ذلك الربح ايه يقسم بينهم. او مثل جماعة يوم اخذوا مشروع مثلا زي المزج كده ايه يعملوا دهانات، يبقى ده كل ايه اشتركوا بالابدان، ممكن واحد هيشتغل اكتر من الثاني، ولا لازم كل واحد هيجيبها بالسنتي؟ أكيد هيكون في واحد جهد أكثر من الثاني، لكن ديت من الأمور المباحة اللي هي الناس تتسامح فيها وتتعرف عليها، وهو من باب التيسير على الخلق، وإلا لو قلنا بقى لازم بالتقدير وبالملي وبالسنتي بقى ما يعني في تعسير على الناس، فهذا من باب التيسير على الخلق أنهم يتحدوا في صنعة كدهانات معينة أو تركيبات معينة أو نحو ذلك. وقد تختلف المهنة، قد تختلف المهنة، كان يأتي مثلا الناس ياخذوا برضك ايه حدادين ونجارين ونقاشين ياخذوا الموضوع مع بعض وما رزق يكونوا ايه بينهم. برضك مش شرط التساوي في الربح، يعني ممكن الحدادين يقول لك احنا هناخد التلت والتانيين هياخدوا النص والناس تانية تاخد الايه السدس. يبقى كده الايه تقسم على حسب ما يتفق عليه، يعني لا يشترط التساوي في توزيع الأرباح، ولكن يجوز أن يتحدوا في العمل وأن يختلفوا فيه. ويدخل في ذلك أيضا مثلا مجموعة أطباء فتحوا مستوصف، ده طبيب أسنان وده طبيب بطنة وده طبيبة أمراض نساء وده مش عارف إيه، دي شركة، دي ممكن تكون إيه برضك إيه شركة أعمال، دي كل شركة أبدان، فهذه كلها برضك من الأمور الجائزة المباح، والربح على ما رزق وعلى ما اتفق المشتركون فيه. قلنا هذه الشركة هي جائزة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، وباطلة عند الشافعي والظاهري، والصحيح طبعا الجواز، لأن الأصل في الأشياء الحل، وطالما أنه لم يأتي دليل يدل على التحريم فالأصل الإباحة. أما كونها لم تكن في زمن النبي، يعني لم يحدث مثلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هم يعني استدلوا على ذلك بحديث لكنه ضعيف، أظن سعد بن أبي وقاص اشترك مع رجل في شركة أبدان إن السلب يكون بينهم في المعركة، يعني هم ما يجاهدوا أي شيء يأتي من المعركة يكون إيه شركة بينهم، لكنه حديث إيه يعني سبب ضعفه. لكن إحنا نرجع للأصل، الأصل البراءة، براءة الأصلي إن الأشياء على الإباحة، وأنه لا نحكم على شيء بأنه حرام إلا بدليل شرعي. وقلنا التفاوت الذي يحدث بين الصناع مما يتسامح فيه، لأن طبعا دي من ضمن الحجج اللي بيقولوا فيها بطلان هذه الشركة، إن كده في غرر، إن في واحد يشتغل أكتر من الثاني فهذا يأخذ أكتر من حقه، لكن هذا كما قلنا مما يتسامح فيه الناس. وذلك حتى ذكروا لو إن أحد المشتركين لم يعمل، جه في يوم ما اشتغلش، فقالوا إذا كان ذلك بعذر فهو شريك معه، يعني افرض جه في اليوم ده مريض يبقى برضك ايه له نصيب من الشركة، لكن إذا كان بغير عذر فإيه لا يأخذ نصيبه، وهنا يقدر أو يلغى من الشركة، يعني إن هو شريك معهم، فإذا حصل عذر في الغرفة اللي بيشتغل مثلا الجرح ما قدرش يكمل يبقى هنا الشركاء بيشيلوا عنه. لذا كل واحد من الشركاء يعني بيضمن العمل، كل واحد يضمن العمل، مسؤول عن العمل، ويجوز لصاحب العمل اللي جابهم إنه إيه إنه يطالب أي واحد فيهم بصحة العمل، وإن كان طبعا المتعرف عليه إنهم بيصدروا واحد الإيه يصدروا واحد العمل. وأصبح الآن أعمال كثيرة لابد فيها من مثل هذه الشركات، يعني في أعمال كثيرة لازم يكون فيها شركات، يعني مثلا الناس اللي بتطلع رمل وزلط الدور العاشر إذا ما جابوش الونش، يعني ما يقدرش واحد من الواحد يطلعه، لازم يكون في شركة إيه شركة أبدان، بيودوا واحد يتفق ويروح يجيبهم بقى كلهم قاعدين في مكان معين، بيروح يلمهم ييجوا، وده يحمل الرمل يحط في الأكياس، وده يشيل، وده يطلع دورين، وده يطلع وياخد منه يطلع واللي فوق يصب ده طبعا لو تجيب واحد يطلعه كده 10 أدوار وينزل 10 أدوار يطلع 10 أدوار ينزل 10 أدوار تبقى مشاق عليه ما يقدرش يعملها. ففي أشياء كثيرة الآن ده مثال، يعني شركة الأبدان مطلوبة فيها، فطبعا القول الراجح في ذلك أنها جائزة وهي مباحة بإذن الله تعالى. أحكامها: تصح شركة الأبدان مع اتفاق الصنائع كأن يكونوا جميعا مثلا نجارين، كما تصح مع اختلافه على الأرجح كأن يكون بعضهم نجارين وبعضهم أحددين. الملحوظة الثانية: قال ابن قدامة رحمه الله: إذا قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل والأجر بيني وبينك صحت الشركة، أنا أتقبل وأنت تعمل، يعني زي ما قلت إيه بيصدر واحد لإيه يتفق، زي المثال إحنا قلنا دورة الناس الإيه الصناعية اللي هم بيطلعوا المون الأدوار في المساكن وكده، واحد يروح يتفق مع الزبون مثلا الدور الأول المتر مش عارف ب30 ولا 40 جنيه، ودلوقتي كل حاجة بتزيد مع الحديد، لازم إيه البقدونس يزيد كمان، فبرضه الدور بيزوده، بيقول لك احنا كمان عايشين زي الناس، فيقول لك الدور الاول بكذا والدور الثاني بكذا الدور وهكذا، اتفق معاه هنطلع العربيه دي ب 100 جنيه مثلا، وبيروح يجيب ايه ده تقبل العمل، ده اللي تقبل العمل يعني اتفق عليه، انا اتقبل يعني اتفق عليه، وانت تعمل يجيب الناس ايه تشتغل والاجره بينهم، فيوزعوا بقى الايه الربح فيما بينهم، فهذه جائزة، هذه جائزة. يعني مش شرط الكل يجي يتفق، يعني واحد فقط هو الذي يتفق والباقي يعمل لا بأس بذلك. وعلى هذا يحدث أحيانا إن يجي مثلا أحد الصناع يقوم بالاتفاق على عمل كنجار أو نقاش فيحضر عمالا آخرين للعمل، هذا جائز لا شيء فيه، يعني يجيب عمال يشتغلوا معاه ويعطيهم أو يعتبرها الشركة بينهم ويعطيهم من هذا، فهذا جائز. فإن كان هناك تقصير فالضمان على كل منهم، يعني إذا كانت المسألة مسألة شركة وهم ما يغبش العمال دول أجراء، يعني في فرق بين نجيبهم أجراء نديهم الأجرة، نديهم الأجرة ويحاسب كل واحد على عمله، اللي يقصر يحاسب على تقصير، لكن إذا كانوا شركاء الكل مسؤول، الكل مسؤول عن العمل، الكل مسؤول أمام صاحب العمل أو أمام هذا الرجل اللي جابهم يشتغلوا عن هذا العمل، ما يجيش واحد يقول لك لا ده فلان العامل وفلان العامل ويقعد يحدفوا على بعض، هنا كل واحد مسؤول عن العمل، ويجوز ان هو يعني يطالب الجميع لان اصبحوا الان شركاء وكل واحد يضمن ايه عمل الثاني. نقول يجوز الربح على ما اتفقوا عليه، فيجوز فيه المساواه ويجوز فيه المفاضله، زي ما قلنا في شركه الايه العنان، يعني مش شرط ان كل ياخدوا كل واحد قد الثاني، اثنين صناعيه هيشتغلوا مثلا في في في, في عمل معين والربح بالنص ماشي، الربح انت 60% وانا 40% ماشي، بتتقدر ازاي؟ لا ده هم على حسب ما يتفقوا، ليه؟ لان هم كل واحد عارف خبرته عارف مكانته، ممكن يكون دوت اخبر من دوت، فيقول لي انا ما ينفعش احنا مش زي بعض، انا شغلي اكتر هيبقى اكتر من شغل، فانا اخذ 60% وانت تاخذ 40% مثلا، فترك هذا لإيه؟ للناس، ترك هذا للشركاء، هم فيما بينهم يتعرفون على تحديد الربح فيقتسمونه فيما بينهم. لكل واحد من الشركاء الحق في مطالبة المستأجر بالأجرة، وللمستأجر أن يدفع إلى كل واحد منهما وتبرأ بذلك ذمته، فإن تلفت في يد أحدهم من غير تفريط فهي من ضمانهم جميعا أو من ضمانهم معا. يعني هو ممكن يدي الأجرة لأي واحد لأنه كلهم شركة، وممكن أي واحد يطلبه لأنهم شركة، احنا قلنا الشريك كفيل عن الثاني وكيل عنه، كفيل يعني ضامن، وكيل يعني يقوم مقامه، فإذا يجوز لكل واحد من الشركاء إلا بقى إذا اتفقوا مع الجي استأجرهم دول اتفقوا معاه أن الكلام مع فلان، يبقى خلاص أنا كده زي شركة التضامن أو زي شركة العنان اللي حولناها، اللي ممكن نقول إن المسؤول عن الشركة فلان، يبقى هنا خلوا الوكيل واحد فقط، لكن إذا لم يحصل هذا الشرط فممكن كل واحد يطالب بالأجرة، الأجرة للجميع، يطالب الأجرة بتاعته، يطالب أجرة الجميع، وممكن المستأجر يعطي الأجرة لأي واحد فيهم، ليه؟ لأنها شركة، لأن الشركة وقلنا شركاء وكلاء، كل واحد وكيل عن الثاني، يقوم عن نفسه بالأصالة وعن غيره بالوكالة، يتكلم عن نفسه بالأصالة لأنه هو حقه، ويتكلم عن غيره بالوكالة، وكل واحد ضامن عن الآخر، يعني إذا أي حاجة تلفت يبقى كل مسؤول عن إيه؟ عن هذه المتلفات، يجوز للمستأجر أن يطالب جميع الشركاء بهذا التلف الذي حدث أو هذا الفساد الذي حدث. إذا ترك أحدهما العمل فالصحيح أنه إن ترك من غير عذر فإنه لا يستحق شيئا بخلاف ما ان تركه لعذر. يعني واحد جه في النص كده ولا ايه، خلاص مش هشتغل. طب ليه؟ ما فيش حاجه، فما فيش عذر عنده، يبقى هذا لا يستحق شيئا، ده فسخ الايه، فسخ حقه في الشركه. ولكن ان كان له عذر فهو مع الشركاء ياخذ نصيبه ايضا مع الشركاء. بعض صور شركه الابدان، اذا اشترك رجلان لكل منهما دابة على أن يؤجراهما فما رزق الله من شيء فهو بيننا صحة الشركة. يعني ده عنده دابة وعنده دابة ومشغل الاثنين، ويعني زي مثلا ده لي تاكس وده لي تاكس وأجروا الاثنين والشركة الدخل ايه منا، يبقى هذه ايه، هذه جائزة، هذه جائزة لأنها شبيهة بشركة الأبدان. إذا كان الرجل أداة وآلة وللآخر بيت، برضك اعتبر دي شركة أبدان. يعني واحد ليه مكان، واحد عنده أدوات، أدوات حرفة، فاشتغل هذا أو اشتغلوا الاثنين بأدوات هذا في بيت هذا، اشتغلوا في بيت هذا بأدوات هذا، يبقى هذه برضك تعتبر اعتبروها شبيهة بشركة الأبدان. إذا دفع رجل لآخر دبته ليعمل عليها والربح بينهما نصفين أو ثلاثا أو نحوه صحت كذلك. يعني قال له خد اشتغل على هذه الدابة، وكما يحدث الآن يعني كثيرا، عنده عربية ميكروباص، عنده تاكس، عنده مش عارف ايه، يقول له خد اشتغل عليها والايه والربح يكون بيننا، انت تاخد التلتين انا التلت، او انت التلت انا التلتين، او النص والنص، كل هذا ايه، كل هذا جائز. بعد ذلك ننتقل الى شركة الوجوه. يعني لما احنا عليها في قبل كده وقلنا شركة الوجوه الاثنين لا معهم فلوس ولا شيء، يعني ليس عندهم مال، لكنهم يريدوا أن يتجروا في سلعة معينة وأن يحضروا هذه السلعة، عايزين يجيبوا السلعة عشان يتاجروا فيها، معهم شو أموال، فبيحضروا السلعة بالوجاهة. يعني الوجاهة بالسمعة بتاعتهم، هذا معنى الوجاهة، بسمعتهم بين التجار، التجار عارفينهم، يا فلان انا قررت ان انا هتاجر، انت يقول له طبعا انت راجل معروف عندنا واللي تؤمر به، طب انا عايز تنزل البضاعه كذا وكذا وكذا، خد اللائحه اهي، حاضر، ينزل البضاعه 50,000 60,000 زي ما ايه ينزل، والتاني نفس الشيء راح جاب برضك بضاعه ايه بسمعته بوجهته وحط البضاعه على بعضه ايه واشتغل. اقول هذه ايضا، هذه الشركة إيه؟ جائزة، هذه الشركة جائزة، أجازها الحنفية، الحنابلة والحنفية، وأبطلها عند باطلة عند الشافعية، والصحيح الأول، واستدلوا على صحتها بتعامل الناس بها من غير نكير. يعني إيه بيقولون ديت الناس تتعامل بها، مفيش حد اعترض عليهم، والأصل في الأشياء الإباحة، ودي قاعدة أن الأصل فيها الحل، ولا نستطيع أن نحكم على شيء بأنه حرام إلا بدليل. وكون المال في الزمم فهو كل واحد كأنه تداين، يعني في الواحد استلف فلوس وعمل بها شركة، من يقول أن هذا غير جائز؟ لا يستطيع أحد أن يقول هذا غير جائز، فده استلف البضاعة، هي هذا استلف البضاعة وده استلف البضاعة، وتكونت الشركة بذلك، وأصبح لكل منهما رأس مال بما تعلق بذمته. يعني إذا كان ده جاب ب60,000 وده جاب ب40,000 يبقى ده رأس ماله 60,000 وده رأس ماله 40,000. ونفس الكلام بنقوله برضه في مسألة الإيه؟ الربح. مسألة الربح هيقسم الربح على ما اتفقوا. يقسم الربح على إيه؟ على ما اتفقوا بينهم. وطبعا نفس الكلام، يعني يجوز إن واحد هو اللي يدير الشركة ويجوز إن هما الاثنين يدور الشركة، ده موضوع تاني. يعني الأول نتكلم على تأسيس الشركة، تأسيس الشركة، المال المؤسس للشركة، الآن هذا المال جاء من إيه؟ جاء بالوجاهة أو جاء بالسمعة، فالراجع في ذلك أنها أيضا جائزة. ويصح في هذه الشركة التفاوت في ملكيتهما للشيء حسب ما تعلق بذمة كل واحد منهما، وأما الربح فيكون بينهما على قدر ما اتفق عليه، وأما الخسارة فتكون بقدر نصيب كل منهما في ذلك، وما تعلق بذمته. طبعا بالنسبة للخسارة هتكون الخسارة على إيه؟ على قدر نسبة رأس المال. يعني الربح يختلف عن الخسارة. الربح على حسب ما اتفقوا، والخسارة الخسارة تكون على رأس المال. الخسارة تكون على رأس، زي لما نتكلم على المضاربة، المضاربة الربح على حسب ما اتفقوا، والخسارة على إيه؟ على رأس المال. وأما المضارب فقد خسر جهده، وهنا الاثنين خسر كل منهما جهده للثاني. يعني دوت خسر جهده وسد ده، وده خسر جهده وسد ده، وأصبح رأس المال ها الخسارة موجودة متعلقة برأس المال. فإذا كان ده رأس ماله مثلا بالنسبة 6-4 يعني 3-2 يبقى الخسارة هتكون بنسبة 3-2 كذلك. أما الربح على حيث حسب ما اتفق الاثنين فيما بينهم. واعلم أن كل من الشريكين في شركة الوجوه وكيل عن الثاني وكفيل عنه أيضا. وكيل يعني إيه؟ لا، كفيل يعني ضامن. كفيل يعني ضامن، كفيل ضامن أو زعيم أو حميل، ده كل المعنى ضامن. وكيل يعني يخاصم عنه ويتصرف نيابة عنه، نائب عنه. معنى وكيل يعني ينوب عنه، ينوب عنه في التصرف. يعني مش شرط مثلا لغير واحد يشتري حاجة يقول له والله احنا شركة، ما اقدرش ايه ابيع ولا اشتري الا ما الشريك الثاني يكون موجود. لا، ممكن يتصرف، ممكن يبيع، مش شرط الشريك. ليه؟ لان هو بيبيع الحاجة دي هو ليه فيها نسبة، يعني الحاجة اللي بيبيعها ديت ليه فيها نسبة، وشريكه ليه فيها ايه؟ ليه فيها نسبة. فهو بيبيع النسبة بتاعته لانها بتاعته، وبيبيع النسبة الثانية لانه ايه؟ لانه وكيل، لانه نائب عنه، فبينوب عنه. فيجوز أن يبيع أي شيء في الشركة، والثاني كذلك، عن نفسه بالأصالة وعن غيره، وعن غيره بالوكالة. فكل هذا جائز، وكل منهما ضامن عن الثاني. يعني لو حصل تلف أو حصل خسارة أو في حاجة هلكت، واحد اشترى زبون اشترى حاجة وجدها تالفة، ما يقولوش ماليش دعوة، هو أنا اللي بعتها لك بس أنا ماجي شريكي، والحاجة دي طالما فيها عيب مين يتحمل العيب؟ اللي باعها ولا الاثنين؟ الاثنين، لأن كله، لأن هذا ضامن عن الثاني وهذا ضامن عن الثاني. ده بيضمن دوت وده بيضمن دوت، زي ده وكيل عن ده وده وكيل عن ده، يعني أصبحوا إيه؟ كأنهم شيء واحد، شيء واحد. ها كل منهما يتصرف عن الثاني ويتحمل أيضا عن الثاني. هذه شركة الايه؟ هذه شركة الوجوه. يبقى احنا دلوقتي قلنا كم شركة؟ ثلاثة. قلنا شركة العنان وشركة الأبدان وشركة الوجوه. طبعا الأسماء، هنسمع دلوقتي كلام صديق حسن خان انه يعني بعد ما قال لك يعني الأسماء والشروط اللي حطها الفقهاء ملاش أي دليل، لكن في الآخر قال لك ايه؟ ولا مشح في الاصطلاحات، زي ما قلنا الكلام ده المرة فاتت. يعني ليه سمينا دي العنان وليه اختار؟ ما فيش مشكلة، احنا نميز الشركات بعضها عن بعض، يعني ليس في هذا حرج. يعني ما فيش في القرآن والسنة ما شركة العنان كذا وشركة الأبدان كذا، فيش أحاديث تقول هذا الكلام، لكن الفقهاء اصطلحوا على هذه التسميات، وهذا لا يضر شيئا، لا يضر هذا الاصطلاح. المهم أن هذه أمور تعارف عليها الناس وتعامل بها الناس، ولم يأتي في الشرع ما يدل على تحريمها، فدل ذلك على أنها صحيحة. وقولها يسمونها هذه عنان وهذه أبدان وهذه وجوه وهذه كذا وهذه كذا، فهذا لا يضر في صحة الشركة بشيء. الشركة الرابعة هي شركة المفاوضة، ومعناها معنى المفاوضة أن يشترك في جميع أنواع الشركة، أو أن يشترك اثنان فأكثر بالمساواة مالا ودينا وربحا، وبعضهم لا يشترط التساوي في الديانة. يعني مش شرط الاثنين يكونوا ايه؟ مسلمين. يعني ممكن يكون مسلم ومعه رجل غير مسلم، وده الراجح. ان يشترك في جميع انواع الشركة، وان يكون ذلك في عموم التجارات، زي مثلا ايه؟ اثنين معهم فلوس وقالوا نعمل شركة برأس المال بتاعنا، واحنا الاثنين هنشتغل. الشركة دي بقى شركة ايه؟ شركة عنان. شركة عنان. يبقى بهذا المال هنشتغل بهذه السلع. وبرضك ها يعني مثلا خلينا نقول اتنين دول خليها مع النجارين برضك ها راحوا قالوا احنا معانا فلوس اهي هنروح نشتري حاجات من دمياط وهنعمل لنا معرض ها هنعمل معرض اهو وهنجيب اوض ونعرضها باموالنا وهنقعد برضك ايه نتاجر احنا فيها. يبقى دي شركة عنان. وفي الوقت نفسه هنصنع لو في اي زبون جاي يصنع حاجه احنا مع بعض برضك في الصناعه بقى شركه ايه ابدان. يعني دخلت العنان والايه والابدان وممكن كمان يخش فيها شركه الايه الوجوه ان هم يشيلوا حاجات بالايه بالسمعه يدخلوا برضك حاجات في الشركه بتاعتهم بالسمعه. بقى دخل فيها العنان والابدان والوجوه وكل منهما يفاوض يعني فوض الثاني في التعامل فسميت شركة المفاوضة لأنها تجتمع فيها أكثر من شركة. وأن يكون ذلك في عموم التجارات ويرون أن كل منهما وكيل عن الآخر ويتحمل كل منهما عن الآخر الخسارة فهذا النوع جائز عند الحنفية والحنابلة والمالكية إلا أن الحنابلة قسموا هذا النوع من الشركة إلى قسمين. شركة الإيه؟ المفاوضة إن إحنا شركة في كل حاجة شركة في الأبدان وشركة في الوجوه ألف بس في نوع لا يجوز المفاوضة فيه زي مثلا بالضبط إيه يقول له وكمان اللي لقي حاجة نبقى شركة فيه اللقطة يعني شركاء في اللقطة أو شركاء في الميراث. لو أنت ورثت حاجة أنا شريك معك في الميراث ولا أنا ورثت يبقى أنا شريك معك في الميراث. قال هذا لا يجوز. يبقى قسموا شركة المفاوضة إلى قسمين قسم يجوز لا يجوز وقسم يجوز. القسم الذي لا يجوز كأن يشاركه في الميراث أو يشاركه في اللقطة إذا لقط وجد لقطة أو يشاركه في أرش الجناية. يعني كمان لو حد اعتدى عليك وهتاخد دية هقطع لك إيد ولا رجل وهتاخد دية فيها كمان أنا شريك معك في الإيه في الدية ديت وبرضك معك شريك لو أنت اللي عملت لو أنت أصبت حد بقى شريك معك برضك أدفع. يعني كل حاجة بقى إيه كل حاجة. قال لك لا ديت إن هذا الشيء لا يجوز إنما المشاركة في الأعمال أو في الشركات الصغيرة. فقالوا قال ابن قدامة أحدهما أن يشترك في جميع أنواع الشركة مثل أن يجمع بين شركة العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك. والثاني أن يدخل بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو يحقه من ركاز أو لقطة ويلزم كل واحد منهما ما يلزم من الآخر من أرش الجناية وضمان غصب وقيمة مطلف وغرامة الضمان أو كفالة وهذه طبعا تكون إيه فاسدة ولا هذا فاسدا. يعني هذه الشركه ها لا تجوز. يعني اذا كان ادخل في مثل هذه الامور اللي هي ليست فيها المشاركه الماليه والبدن والكلام ده كله هذا كله لا يجوز. انما يعني يشاركه بانه يشتغلوا مع بعض يتاجروا مع بعض ده جائز. انما يشاركه ان هو إذا وجد لقطة أو وجد ركازا أو نحو ذلك فهذه الشركة لا تدخل في معنى شركة المفاوضة. قلت فالمفاوضة على المعنى الأول هو أن يفوض كل منهما الآخر في كل نوع من أنواع الشركات. فشركة المفاوضة إذن جامعة لكل أنواع الشركات. يعني فوض كل منهما يشترك معاه في الوجوه يشترك معاه في الأبدان يشترك معاه في العنان وكل حاجة فيعني شركاء في كل شيء إلا الحاجات طبعا اللي استثناها ابن قدامة رحمه الله تعالى. رغم ان احنا اتكلمنا عن الربح والخساره كثير لكن برضك من باب التاكيد فبناكد على موضوع تقسيم الارباح. نقول تقسم ارباح الشركه على حسب ما يتفقان عليه سواء كان ذلك في شركه العنان او الابدان او الوجوه او المفاوضه. فيجوز ان يجعل الربح بنسبه راس المال ويجوز ان يكون الربح 50% يعني النص والنص رغم التفاوت ايه راس المال. رغم تفاضل رأس المال، أو العكس يكون لأحدهما أكثر من نصيب الآخر رغم المساواة في رأس المال، وذلك لأنه ربما يكون أحدهما أخبر وأمهر من الثاني، فيكون ذلك اعتبار في الأرباح، وهذا واضح بالنسبة لشركة العنان والوجوه. وكذلك الحال لشركة الأبدان، فيجوز أن توزع الأرباح بالتساوي بينهما، ويجوز المفاضلة لأنها تنعقد على العمل، وقد يكون أحدهما أنشط أو أخبر. وأما الخسارة فهي توزع على المشتركين بنسبة رأس المال، فإن كان المال بينهما نصفين فالخسارة توزع 50% على كل واحد، وإن كانت رؤوس الأموال ثلث وثلثان فالخسارة بنسبة 1:2، والله أعلم. ومعلوم أن هذا الكلام ينطبق على شركة المفاوضة لأنها جامعة لجميع الشركات. والمضاربة طبعا إيه هنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. ملاحظات: هذه التقسيمات التي سبق ذكرها مما تعارف عليه العلماء، وخلاصة ما تقدم أنه يحق للرجل أن يشارك غيره في شراء شيء وبيعه ويكون الربح بينهما، أو يعمل هو وآخر في شيء كذلك. وقد لخص العلامة صديق حسن خان رحمه الله الشركة في كلام حسن فقال: قال: واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركات كالمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية. يعني بيقول لك دي حاجات حادثة الناس الفقهاء اصطلحوا عليها، وطبعا هيجي في الآخر خالص يقول إيه؟ لا مساحة في هذا الاصطلاح، يعني ما فيش مشكلة لو سميناه بأسماء تانية ما فيش مشكلة، يعني ما هوش بنتعبد لله بإيه؟ بالاسم، ولكن العمل هل هو صحيح أم مخالف للشرع؟ هذه المهمة في الموضوع. بل إصلاحات حادثة متجددة، ولا مانع للرجلين أن يخلط ماليهما ويتجر كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها، لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه. وإنما الشأن في اشتراط استواء الملايين، طبعا هو بيتكلم على حاجات مؤاخذات عند الفقهاء، بعض الفقهاء اشترط مثلا في المفاوضة أن يتساوى الملايين، في العنان كذلك، إن لازم المال يبقى قد المال ما يبقاش فيه تفاوت في المال، وبعضهم اشترط النقد ما ينفعش العروض، يعني لازم إيه؟ ما ينفعش يجيب سلع، يجيب فلوس وبعدين يجيب سلع. فاحنا قلنا قبل كده إيه؟ يجوز ان واحد عنده متجر اقمشه وواحد عنده متجر تاني مثلا موبايلات ان ايه يبقوا شركه، ويبقى الحاجه دي في المتجر ده والحاجه دي في المتجر ده. هما بيقول لا ده لازم تجيب فلوس، يبقى لا، يعني بعض الفقهاء اشترط ايه؟ الفلوس النقد، وبعضهم اشترط التساوي، بل بعضهم كمان قال لك ايه اشترط كمان ان نخلط المال، يعني ما تجيبش كل المال متميز عن الثاني، لازم نحطه كده يبقى ايه في شنطه واحده قالت المالين. كل هذه طبعا بيعترض عليها صديق حسن خان ان هذه كلها شروط، المفروض لما يشتري بقى شرط يكون شرط ايه معتبر، يكون في نص عليه من القران والسنه، واحنا بنقول اصل الاباحه، وطالما ان ما فيش دليل على هذه التقييدات فنقول لا مانع من اختلاف المالين، ولا مانع ان يكون احدهما نقدا او كلاهما نقدا، او ان يكون الاثنين عروض او احدهما نقد والثاني عروض، لا مانع من كل هذا، لأن مفيش دليل على هذه التقييدات التي وضعها الفقهاء. وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقدا، واشتراط العقد، يعني لازم يقول له شاركني مش عارف في بيع كذا، يقول له قبلت بالشرط، ولو اتكلم كلام دل على التراضي فإن أصل هذه العقود كلها لإيه؟ التراضي بين المتعاقدين، فإذا اتفقوا من غير بقى صيغة العقد المعينة اللي بيتكلموا عليها والإجاب والقبول، لأن هذا فيه إجاب وقبول، طالما فيه تراضي حدث الإجاب وحدث القبول، ولا يشترط صيغة معينة كما اشترطها بعض الفقهاء. فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره، بل مجرد الرضا أو التراضي بجميع المالين والتجار أو بجمع المالين والتجار بهما كافي. وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيء بحيث يقول لكل واحد إن هما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن كما هو معنى شركة العنان الصلاح، يعني يشتركوا على يشتروا حاجة ويبيعوها ما فيش مانع. وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة ودخل فيها جماعة من الصحابة فكانوا يشتركون في شراء شيء من الأشياء ويدفع كل واحد منهما منهم نصيبا من قيمته ويتولى الشراء أحدهما أو كلاهما. وأما اشتراط العقد والخلط، عارف الخلط يعني إيه؟ اختلاط المالين يعني، فلم يرد ما يدل على اعتباره. وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين أن يستدين له مالا ويتاجر فيه، يقول له إيه خش في شركة الوجوه يعني، أن يستدين له مال ويتاجر فيه ويشترك في الربح كما هو معنى شركة الوجوه اصطلاحا، ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط. وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر فأن يعمل عنه عملا استؤجر عليه كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحا، ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك. والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي، يعني من غير ما نقول بقى هنعمل شركة عنان ولا هنسميها شركة وجوه، هو ده كلام مقصود إيه صديق حسن خان، يعني مش مسألة الأسماء ماش إيه ماش مهم، لكن طالما حصل التراضي بأي وجه من هذه الوجوه فهو إيه فهذه الشركة صحيحة. لأن ما كان منهما من التصرف في تلك في التصرف في الملك فمناطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره، وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة فيخفي فيه ما يخفي فيه، يعني برضك التراضي. إذا كان دوت إذا كنا اعتبرنا الشركة أنه بيقول له خد تصرف في مالي خلاص يبقى في رضا، أو اعتبرنا الشركة ان انا مخليك اجير عندي وانت وانا اجير عندك برضه حدث اي اعتبار، المهم ان حصل اختلاط ان احنا تراضينا ان احنا هنجيب فلوس مع بعض او هنتاجر مع بعض باي تسميه ايه سميناه، المهم حدث في النهايه معنى الشركه، معنى ان احنا اصبحنا يعني خلطاء في هذا المال ومشتركين فيه ونعمل فيه معا. فما هذه الأنواع؟ بينتقد بقى الصديق حسن خان يقول فما هذه الأنواع التي نوعوها والشروط التي اشترطوها وأي دليل عقلي أو نقلي الجواب إلى ذلك؟ فإن الأمر أيسر من هذا التهويل أو التطويل، لأن حاصل ما يستفاد من الشركة من الشركة سواء المفاوضة والعنان والوجوه أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شيء وبيع، يعني النهاية اللي تفهمها إيه من الشركات دي كلها إن ممكن النهاية إن كل واحد يحط مع التاني مال ونشارك فيه ونتاجر فيه، نشتري ونبيع مع بعض ماشي، يعني دي خلاصة الكلام بعد الشرح الطويل اللي بيذكر في كتب الفقه، هي النهاية إن هؤلاء الشركاء اتفقوا مع بعض على إنه يقوموا بالعمل مع بعض في البيع والشراء. كما يجوز للرجل أن يشترك هو آخر في شراء شيء وبيع ويكون الربح بينهما على مقدار نصيب كل واحد منهما من الثمن، وهذا شيء واحد واضح المعنى، يعني يقول كل الشركات هي كلمة واحدة، كل الشركات اللي احنا قلناها هي كلمة واحدة، احنا هنبقى مع بعض في العمل الفلاني موافق موافق، سميها بقى دي مفاوضة وسميها دي عنان، دي هي الخلاصة ايه هي الخلاصة اللي احنا دخلنا في عمل وهنوزع عشان نكسب فيه ونوزع الأرباح على حسب ايه ما اتفقنا عليه. فالمعنى واحد ها وهذا شيء واحد واضح المعنى يفهمه العامي، الكلام ده كله اي واحد يفهمه، كلمتين احنا قلناهم في الاخر دول يفهمه العامي كفضلا، وهذا شيء واحد يفهمه العامي فضلا عن العالم، ويفتي بجوازه المقصر فضلا عن الكامل، وهو اعم من ان يساوي أن يستوي ما يدفعه كل واحد منهما من الثمن او يختلف، يعني الشركة دي مش شرط تساوي المالين أو اختلاف المالين، الأمر فيه إيه أعم واسع، تساوي المالين ماشي، اختلف المالين برضك إيه ماشي، وأعم من أن يكون المدفوع نقدا أو عرضا، يعني يجوز أن يقوم بالنقد ويجوز أن يقوم بالإيه بالعروض، وأعم أن يكون به أن يكون إيه ها ما اتجر به ما اتجر به جميع مال كل واحد منهما أو بعضه، وأعم أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كل واحد منهما، يعني ممكن الاثنين هم يتولوا البيع أو يوكل واحد فيهم. وهب أنهم جعلوا لكل قسم من هذه نهاية الكلام بقى. وهب أنهم جعلوا لكل قسم هذه الأقسام من هذه الأقسام التي هي في الأصل شيء واحد اسما يخصه فلا مشح في الإيه في الإصلاحات، يعني دي إصلاحات فقهاء لكن عايز يلخص الموضوع كله، يعني يقول لك الموضوع كله يتلخص في كلمتين، إن إحنا هنشترك ونتاجر سواء المال بتاعنا قد بعض أو مش قد بعض، وسواء كان المال نقد كله أو بعضه نقد وبعضه عروض، وسواء إحنا الاثنين هنشتغل أو هندي المال لواحد يشتغل وخلاص. يعني عايز أقول له الحمد لله الموضوع إيه موضوع واسع، ومسألة البال الصلاحات دي إيه لا مشح فيها، يعني لا يضر اللي إحنا نسمي هذه المصطلحة. ننتقل بعد ذلك إلى الشركة الخامسة وهي شركة المضاربة، ودي طبعا إيه يعني أكثر الشركات انتشارا في العصر الحاضر. كل واحد معه فلوس بيدور على واحد إيه يكون شغال ويروح إيه يحط فلوسه عنده وفي الآخر يندم. يعني طبعا لازم الحاجات دي يكون عايزة إيه عايزة حرص وتدقيق، ويستفيد البعض من يعني من يتعظ برأيه. طيب إيه الشركة دي؟ أن يشترك أحد الجانبين بالمال والثاني بالعمل، يعني واحد صاحب عمل وصاحب خبرة ويحتاج إلى مال، والثاني عنده مال وما عندوش هذه الخبرة. طيب الموضوع إيه كذا كذا تفضل واشتغل، ويكون هناك ربح يكون بينهما، يكون الربح بينهما على حسب ما اتفق كذلك، لأن قد يكون الجهد اللي بيقوم به صاحب العمل دوت أهم من المال، يبقى هو واحد خبرته كويسة، وممكن المال لو إن المال بسيط لكن هو بخبرته يستطيع أن ينمي هذا المال، فيقول لك لا أنا الجهد ده يعني لا يقدر بمال، ده أنت بس المال كده يعني جاي سند، يعني دي نوايا سند الزير، لكن الزير عندي أنا، فأنا إيه أنا هاخد 80% ممكن؟ أيوه ممكن، وأنت تاخد 20% أو 70 و30 مثلا. وأحيانا المال هو العنصر الأساسي، يعني تاني بعض خبرته بسيطة وعلى ما يلم نفسه في السوق ويعمل له زبون ويبقى ليه خبرة يقول له بيتعلم بفلوسه، وده برضه من الحاجات اللي بننصح فيها، ان انت لما بتدي الواحد مش كل واحد يقول لك انا نفسي اعمل مشروع، طب خد مش هي ديت، انت كده بتضيع فلوسك، انت كده بتضيع فلوسك، نفسي اعمل مشروع ده لسه واحد بيتدرب، والتدريب دوت بيدفع له بيتعلم بيدفع له خساره في السوق خساره في المال وحاجات بتهلك ومنتجات بتتركن وحاجات كتيره، ويقول لك كل مهنه ليها سر، ده لسه ما عرفش السر، ده لسه داخل بيدور عليه واخد كده شمعه وبيدور عليه، ممكن يوصل للسر ممكن ما يوصلش، فبيتعلم على حساب هذا المال. يبقى مش هي ديت المقصود بيها انك تدي لاي واحد عايز يعمل مشروع، لا عايز يعمل مشروع ده واحد عنده خبره، لو انت عايز تنمي المال يبقى واحد عنده خبره مكتسبه وخلاص، هو مش ناقص له الفلوس لكن هو فاهم كل ابعاد هذه هذا العمل ولم يبقى الا الماء، فهنا ممكن انت تبقى مطمئن مع طبعا الثقه والكلام ده كله. لكن ان مجرد كده واحد لسه عنده احلام فشايف الناس بتبيع وتشتري ويقول لك والله قاضي الحاجات الموضوع ده بيخسر، فانت مش عارف ايه اللي فيه، ممكن يكون بيخسر وانت مش عارف ايه اللي فيه، لان هو شايف الدرج بس مليان لكن مش عارف ان التجار بيجي اخر الليل وبياخدوا وفي قضايا مرفوعة وفي شيكات وفي في كتير، فهو مش فاهم حاجة، لكن لما يخش في الموضوع بيقدر يفهم المواضيع دي كلها. فعشان كده احنا بنقول ننصح اخواننا اللي يريد ان يضعوا اموالهم مع من يتجرون يضعوا اموالهم مع من يعرفون انهم اصحاب خبرة في هذا الايه في هذا العمل، فهنا يطمئنون الى المال، لانه لو كان قليلا سينتجون لهم ربحا عظيما. ونقول هي شركة المضاربة بقى ما فيهاش كلام من العلماء بأنها جائزة، نقول هي جائزة بالإجماع. ودليل مشروعيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ما كان يتعامل عليه الناس بالمضاربة، وضارب صلى الله عليه وسلم في مال خديجة. وكان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يشترط على الرجل إذا أعطى ماله مضاربة يقال المضاربة مردق الاقتراض أو مقارضة، لأن عقد المضاربة يقال عقد المقارضة أيضا. إذا أعطى الرجل المال مقارضة أو مضاربة يضرب له به ألا يجعل مالي في كبد راتبه، يعني ممكن ما يحط شروط، هتتاجر في فلوسي ما تتاجرش في كذا، في كبد راتبه يعني ما تشتريش بها بهائم، ما تحطش فلوسي في شراء ايه، ما تقولش انا جبت دواجن وبعد كده تيجي تاني يوم تقول لي الدواجن ايه ماتت، او جيب لي ارانب وتقول لي اتحسدت، ها مثلا يعني. يبقى ايه هو بيشترط عليه لا تضع مالي في كبد راتبه، او ولا تجعله في بحر ما تسافرش بيها، اشتغل في الحدود اللي احنا عارفينها، او كمان ممكن يشترط عليه ما يتاجرش في السوق الفلاني، يعني تاجر في البضاعه الفلانيه وما تاجرش في البضاعه الفلانيه، معنى السوق الاسواق طبعا، مثلا ده سوق القماش وده سوق الذهب وده سوق الادوات الكهربائيه، زي ما كانت تنزل العتبه كده في كل حته ايه اسواق اسواق، فيقول له انت ما تاجرش في السوق الفلاني، يعني يشترط عليه شروط لا باس بذلك، ولا تنزل به في بطن في بطن سيل او مسيل، يعني ما تنزلش في مكان بعيد، فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت منه، يعني لو خالفت الكلام بتاعي ها قلت لك ما لا تتاجر في في في في كبد رطبه، ورحت انت ايه قلت لي برضك انا جبت مواشي ماليش دعوه بقى، يبقى هنا تضمن لو حصل الحاجه نفقت او هلكت او شردت او الكلام ده كله، يبقى يضمن له المال لانه اشترط عليه ذلك. وروى الشافعي ان عمر الخطاب رضي الله عنه اعطى مال يتيم المضاربه، اعطى مال يتيم اي لاحد الناس يضارب بحيث ينمي مال اليتيم، ودي طبعا من الطرق التي ينمى بها اموال الايه اليتامى، ان يضارب فيها. ملاحظات: راس المال يكون نقدا في المضاربه عند جمهور العلماء، وجوز المالكيه والظاهريه ان يعطيه عروضا ويقول له بيعها بالنقود وضارب بها، يعني برضه يجوز ان يكون نقدا ويجوز ان يكون ايه ان يكون عروضا. طبعا العروض لابد ان تقوم او تباع وتبقى فلوس، كلتا الحالتين بحيث نعرف هو داخل التجاره بكام. يبقى اول هذه الملاحظات ان يجوز ان يكون مال المضاربه نقدا ويجوز ان يكون عروضا، وتقوم هذه العروض بالنقد او تحول اصلا الى نقد ويتجر فيها. تنقسم المضاربه الى مضاربه مطلقه ومضاربه مقيده. مطلقه يعني خذ وتجر زي ما انت عايز، لم يقيده بشيء، لم يقفه على شيء معين، ما قالوش تاجر في الشيء الفلاني او ما تذهبش به الى المكان الفلاني، يبقى المطلقه انه اطلق له الايه الحرية في طريقة الاتجار في هذا المال. فالأولى أن يعطيه المال ولا يعين له الزمان ولا المكان الذي يضر فيه ولا نوع العمل، والثانية هو أن يعين له شيئا من ذلك، أن يعين له المكان أو يعين له الزمان الذي يتجر فيه أو يعين له العمل الذي يعمل فيه، يعني نوع التجارة التي يتاجر فيها. فأن يقول له ضارب بمالي، ضارب بمالي هذا في تجارة كذا أو في سوق كذا. ثلاثة: لا يجوز أن يشترط صاحب المال على المضارب أن يتحمل الخسارة. ما ينفعش يقول له خد بالك لو خسرت ماليش دعوة، أنت اللي تشيل الخسارة كلها. هذا لا يجوز، لأن هنا التجارة على الربح والخسارة. على الربح والخسارة. بل إن المضارب خسرته جهده، ضاع جهده، مجهوده ضاع، وتكون الخسارة على رأس المال، يعني الخسارة النقدية تكون على رأس المال. وأما صاحب العمل فقد خسر مجهوده، يبقى الربح حسب ما اتفق والخسارة تكون على رأس المال. وهذا ما يخطئ فيه كثير في الإخوة في هذا التعامل، المسألة دي بالذات الكل إيه أو كثير من الناس يعني يقول لك ما تحملش بالخسارة، أو صاحب العمل ربما يغريك بذلك يقول له بس هات ال 10,000 جنيه معاك اللي معاك مالكش دعوة، هو خسرت فيغريه بهذا. أقول هذا شرط فاسد وتكون العقد هنا باطل. ها لا يصح هذا العقد لأنه لا يجوز إن هو يتفق معه على أن يتحمل صاحب اللي هو المضارب أن يتحمل الخسارة ولا يتحمل من ذلك صاحب المال، ولكن الخسارة تكون على المال كما سبق الكلام. كذلك عقد المضاربة، نقول عقد المضاربة غير لازم، قلنا غير لازم يعني إيه؟ يعني يجوز لكل من المتعاقدين فسخ العقد، يجوز كل من المتعاقدين فسخ العقد بشرط ألا يكون فيه ضرر بإيه؟ بالثاني. يعني يجوز للمضارب يقول له خلاص أنا مش هستمر في الشركة وتعال خذ فلوسك شوف أرباحك إيه، ويجوز لصاحب المال يقول له أنا عايز أفسخ عقد الشركة الذي بيننا بشرط ما يكونش فيه ضرر، لأن قد يكون الثاني بدأ فعلا يجيب حاجات و يعني يضع أشياء معينة وأصبح في قيود مطالب بها ونحو ذلك، يعني كتب عقودات معينة أو كده، فيجي يقول له أفسخ الشركة وقد يقع هو في إيه؟ في مسؤولية. يبقى هنا لابد أن يلاحظ هذا هذا هذا المعنى، مش يقول له أفسخ الشركة في أي وقت بحيث إنه يحطه في السجن، لا، ما هو دلوقتي لما كان مضارب تصرف على هذا الإيه؟ على هذا القيد أو على هذا المعنى، فأصبح في مسؤولية. إذا كان فسخ الشركة ليس في ضرر على أحد المتعاقدين في أي وقت، والفقهاء بيقولوا طريقة الفسخ أن يجيب المال كله، يجيب المال اللي معاه كله ويفسخ، خد فلوسك خد أرباحك خد أرباحك، مش يقولوا افسخ الشركة، طب تعالى افسخ الشركة افسخ الشركة، فين الفلوس؟ ما فيش فلوس، استنى بقى علي، أنت دلوقتي كده مش شريك، فلوسك دي بقى الدين عندي، يبقى ما تفسخش الشركة، ما ينفعش افسخ الشركة، يبقى لابد أن يأتي بالمال كله يحطه، ها واللي موجود يتباع ويتجاب او يتجاب البضاعه وتفسخ الشركه على هذا الاساس. لكن يفسخ الشركه ويبقى في ذمتي، دي ما يبقاش ايه اتفسخت الشركه بهذه الصوره، وده طبعا ما بيحصلش. عشان كده بيقول لابد ان يلاحظ الا يقع هناك ضرر، لانه طبعا دي هتبقى حجته، اصلا هيدي مش عارف فين وهيدي فين وهيدي فين، دي اموالنا، دي اموالها صاحب المال، فيبقى ده بيفسخ ازاي؟ بيفسخ والشركه والمال مستمر، لا افسخ الشركة بهات المال، مال الشركة وضعه أمامنا الآن وافسخ كل واحد، إذا كانوا شركاء اثنين وثلاثة أنت ليك كذا وأنت ليك كذا وأنت ليك كذا والربح هو خد خد خد وانتهى وانتهى هذا الفسخ بهذه الصورة. قال ابن حزم رحمه الله: وأيهما أراد ترك العمل فله ذلك، ويجبر العامل على بيع السلع مؤجلة. قلت: وتبطل المضاربة أيضا بموت أحدهما، يعني إذا مات أحدهما بيبطل المضاربة إلا إذا الوارث رأى أن تستمر الإيه؟ تستمر الشركة بعد ذلك. ملحوظة اللي بعدها: لا يجوز أن يخصص لأحدهما ربح مقدر، زي ما قلنا قبل كده في الشركات التانية ما ينفعش يقول له إيه أنا هديك ربح كل شهر مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه وما لكش دعوة، لا هذا لا يجوز. لكن إذا كان تحت الحساب ماشي، إذا كان تحت الحساب ممكن، يعني الديني تحت حساب الأرباح دي ممكن تكون جائزة، ممكن كمان برضك في نفس منها شيء، المفروض الربح يبقى في آخر في آخر الإيه السنة مثلا أو في آخر الدورة أو الآخرة، لكن دي ممكن تمشي لأنه تحت الحساب. لكن إن يقول له الديني كل شهر كذا من المال وما ليش جاءوا بقى انت خسرت كسبت، ها كسبت اكتر من كده الله يبارك لك، ها وخسرت انا ما ليش جاءوا، لا ما تنفعش كده. وقلنا كذلك اذا اداله مال مثلا ضارب في كذا وكذا وكذا، ثلاث اصناف حددهم له مثلا او صنفين، ضارب في هذا في المال هذا في الشيء الفلاني والشيء الفلاني، والربح الفلاني بتاعي والربح الفلاني بتاعك، يعني الربح اللي هيجي من السلعة الفلانية صاحب المال يرضى، والربح التاني هيجي من السلعة الفلانية صاحب العمل يرضى، نقول هذا لا يجوز أيضا. أمال إيه؟ الربح على المشاعر من هنا ومن هنا، إحنا الاثنين هنا وهنا، دي تربح وتخسر ودي تربح وتخسر، ده يشيل ده ولا يشيل ده، ويبقى إيه على المشاعر، أنا شريك في هذا وشريك في هذا، ومش شرط طبعا إيه تساوي الربح زي ما قلنا برضه في اللي فات، ممكن ده 50% وده 50%، ممكن ده اكتر ده اقل، زي ما ايه فهمنا في اول الكلام. فلا يجوز تحديد ربح معين ولا تحديد ربح سلعه معينه لاحد الايه الشريكين، بل يكون الربح جزءا مشاعا كما تقدم، كما لا يجوز ان يخصص لاحدهما ربح سلعه معينه. قال ابن المنذر رحمه الله: اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على ابطال القراض، القراض اللي هي المضاربه، اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومه. دراهم معلومه يعني ايه؟ 100 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه، ما ينفعش كده. لكن الشرط هنا الربح يكون نسب، نسب مئويه، 30% 50% 70% كده في النسب. ها؟ وثلث المكسب دي نسبة، ثلث المكسب 33 وكسر 1000% وهكذا، أو ربع المكسب ده دي نسبة، أو نص المكسب ده دي نسبة. لكن ما يقولوش إيه 300 جنيه 250 جنيه 1000 جنيه، ما ينفعش، دي كلها ما تنفعش، الربح مشاعر. طيب إذا فسدت المضاربة فيرى كثير من الفقهاء أن الربح يكون لصاحب المال ويكون المضارب أجرة المثل، زي ما قلنا قبل كده في الايه برضه في شركه العنازه كان فاسده، احنا قلنا كل واحد هياخد ربح ماله، اذا كان مال متميز في شركه العنان، اذا كان مال متميز كل واحد هياخد ايه الربح بتاعه بتاع المال المتميز، وبعدين كل واحد يدي للتاني اجره العمل، شوف ده اجرته تساوي كام وده اجرته تساوي كام، ده يدي لده وده يدي لده، او يعني يخصمهم بعض. واذا كان المال غير متميز يبقى هنا ايه هياخدوا كل واحد ياخد راس ماله طبعا، وياخدوا الارباح بنسبه راس المال، ويبطل الشرط اللي هم كانوا شرطوه ان الارباح تقسم بنسبه راس المال، اذا كان حتى هم لو كانوا قايلين راس المال الربح مناصفه، الربح مناصفه، لكن هم مالهم مش مناصفه، ده 60 وده 40، فهنا نقول لا الربح ده هياخد 60 وده ياخد 40. طب ما احنا متفقين مناصفه، يقول لك بس العقد هنا فسد، العقد فاسد، وبعدين كل واحد يدي للتاني أجرة عمل. نفس الكلام هنا في المضاربة، بس المضاربة يعني حلها أوضح شوية، واضح شوية. ليه؟ لأنه هو رأس المال واحد من شخص واحد أو من بعد جانب، يعني قد يكون الجانب ده شخص أو عدة أشخاص طبعا، جانب، والجانب الثاني بتاع العمل برضه قد يكون واحد أو عدة أشخاص. فهنا العقد فاسد أو التفوية عقد فاسد، كان يقول مثلا قال له العقد بتاعنا انك تاخد 1000 جنيه كل شهر، وطلع ان العقد ده جه سالوه قالوا ده العقد ده لا يجوز، العقد ده فاسد، امال نعمل ايه بقى دلوقتي؟ يبقى الشركه دي مفسوخه، المال يرجع لصاحبه. واذا كان حصل ربح في الوقت دوت كل الربح يرجع لصاحب المال. طب والراجل اللي اشتغل دوت نقول له تاخد اجره، انت الان كنت اجير، هنحولك الى اجير، تأخذ أجرة المثل. لو أنت كنت بتشتغل في هذا المال كم تأخذ؟ تأخذ. وبعض العلماء يقولون أجرة مضارب المثل، يعني لو يقدر لو أنه هذا المضارب كم يأخذ، قد يكون هو واخذ نسبة أعلى، نقول نرجعه للإيه؟ لأجرة مضارب المثل، فيأخذ أجرة على العمل. يبقى لابد أن الشركة تفسخ ويرجع لصاحبه مع الربح كله، ثم يأخذ هذا أجرة العمل. لا يجوز للمضارب بمال إنسان أن يضارب بمال أحد آخر إذا كان سيضر بالمضاربة الأولى أو لم يرضى صاحب المال الأول له بذلك. دي برضك مشكلة، هو اداله الفلوس على أساس هو مشتري منه الجهد، ما هو التاني إيه فلوسه إيه جهده، فهو اداله يضارب بهذا المال، يبقى دورة المال لها مكسب. هو بقى طبعا المضارب دوت لقى العملية مشيت يقوم جايب من ناس تانية عشان ربحه هو يزيد، فلما يأخذ أموال أخرى بيحصل إيه للأولاني؟ الدورة بتاعته هتقل، الربح بتاعه هيقل، هو من حقه أن يمنعه طالما في ضرر حصل ليه، سواء الضرر دوت في دورة المال أو ضرر إن هو هينشغل عنه، بدل ما كان بيضارب في سلعة معينة الآن اتفق معاه مثلا هيضرب معاه في شراء الرز وبيع الرز اي سلعه، ولقى المساله كده وراح جاب واحد تاني فلوس تاني قال الضارب في ايه شراء مثلا سيارات وبيع سيارات. طب ما انت بتاخد دلوقتي المجهود بتاعك جهد من اللي هو تاني دخلك فيه ومديك نسبه على الجهد دوت بانك بتضارب في حاجه تانية. اذا كانت المضاربه التانية مش هتضر بالاولى ماشي، لكن اذا كانت هتضر بيها كل شويه طبعا العربيه عم تحادث، العربيه عند السمكاري، العربيه عند مش عارف ايه ومش عارف الرز فين، الرز ايه شاط ما بقاش رز، يبقى ده هيضر بيه، يبقى هذا لا يجوز له ان يضارب بمال اخر اذا كان سيضر بالاولان، اما اذا كان لا يضر به او هو يزوده يبقى لا باس بذلك. يقول لا يجوز المضارب بمال انسان ان يضارب بمال احد اخر اذا كان سيضر المضاربه الاولى او لم يرضى صاحب المال الاول له بذلك، فان رضي او كانت المضاربه ليس فيها ضرر بالاولى جاز ذلك. اذا تلف بعض المال ولم تكن الارباح قد قسمت فتخسر او تجبر الخساره من الربح. يعني ايه مثلا؟ عاملين تجاره مضاربه وبصوا كده جيب فيهم جرده ولقوا في ايه مكسب مثلا 1000 جنيه، قالوا خليها عشان اخر السنه يعني ممكن يزيدوا شويه خليها في التجاره، مش شويه راح خسر 500 جنيه، راح خسر 500 جنيه، يبقى الربح كام؟ الربح 500، يبقى الخساره هتتخصم من الربح، الخساره هتتخصم من الربح الاولاني، كانه في النهايه كان الجرد في النهايه بقت ايه 500 جنيه. طيب يبقى الربح دلوقتي هيتقسم، لو قلنا مثلا هم متفقين على ان الربح مناصفه، ربح 1000 ومعين خسر 500 يبقى كسبه 500، ده ياخد 250 وده ياخد 250 اذا كان الاتفاق ايه مناصفه يعني نص النص. طيب جه هم لما عملوا الجرد الاولاني ربح كام؟ 1000 جنيه، قال له اقسم نقسم وبعدين نكمل بقى. فطبعا ده ياخد 500 وده ياخد 500 ماشي؟ مشي لغايه اخر السنه خسر 500 جنيه مين اللي هيتحملها؟ صاحب المال، صاحب المال هيتحمل، يبقى هيك انه ما كسبش حاجه، يبقى المضارب هو اللي كسب. يبقى ده الفرق بين الاولى والثانيه. الفرق بين الاولى والثانيه ان اذا كان المال لم يقسم، الربح لم يقسم ثم حدثت خساره، الخساره تجبر من المكسب. واذا كان الربح قسم وخلاص كانه بدا وبقى تجاره جديده وبدا دوره جديده او تجاره جديده وخسر، يبقى الخساره تخصم على او تحسب على صاحب المال ويكون المضارب خسر ايه الجهد بتاعه. نقول اذا تلف بعض المال ولم تكن الارباح قد قسمت فتجبر الخساره من الربح، واما اذا تلفت الارباح واما اذا كانت الارباح قسمت ثم تلف من راس المال شيء فتكون الخساره منه اي من راس المال. والخلاصه ان اي خسران يكون قبل القسمه او قبل فسخ الشركه فهو خساره من الربح، واما بعد الفسخ او بعد القسمه طبعا فهو من راس المال. مثال ربح 1000 جنيه ثم خسر 500 جنيه قبل ان تقسم الارباح فتخصم الخسارة من الربح ويكون باقي الربح 500 جنيه توزع عليهما حسب ما اتفق. يعني لو كان 50% 50% ده 250 ده 55، لو كان الربع وثلاث ارباع وهكذا حسب ما اتفق. واما اذا قسم الربح اللي هم ال 1000 جنيه ثم خسر بعد ذلك 500 جنيه خصمت هذه من راس المال ولا يتحمل المضارب شيئا. تنبيه، هل الافضل المشاركه او تصرف الانسان لنفسه؟ الافضل الواحد يشارك ولا الاحسن ان كل واحد يستقل بماله؟ ما فيش طبعا ايه تقييد معين، لان قد يختلف هذا باختلاف الناس. واحد معه مال ومعاه جهد ومش محتاج لاموال الناس، يبقى الاحسن ايه ما يشاركش عشان يبقى حر التصرف. لو برضك الشريك لما يكون لي اموال الناس عنده بيبقى مقيد، وتلاقيه قاعد خايف لو عنده تقوى الله عز وجل، خايف لو اشترى حاجة يحصل يكون دي من مال الشركة، يحصل مش عارف ايه، يبقى برضك ايه مقيد نفسه. ده طبعا اللي بيخاف ربنا، ما بقى بيخافش ربنا بقى ايه، ده موضوع تاني. يقول لك ايه اللي يجي في جيبك يبقى حلال، مش مهم بقى جاي ازاي، المهم وصل لك. فهذا الافضل له ان هو لا يشرك. اما اذا كان الانسان عنده الخبرة وفعلا ومجهود طيب ويخاف ربنا ومحتاج المال، والثاني كذلك عنده المال ويريد ان ينميه، وبدل ما هو مركون وجد انسان عنده خبرة يخاف الله في في في, في العمل، فالافضل في ذلك ايه المشاركة. والشيخ ابن عثيمين يقول لو ما قدرش فاضل بقى قاعد يعمل مميزات وعيوب وما قدرش فاضل بينهم، يبقى الايه الافضل ايه عدم المشاركة، لان فيها ايه يعني يريح دماغه من التصرف في اموال الناس. يعني هل احسن ان انا اخد واكتر تجارتي، ولا خليني على قد كده ها ومش قادر يفاضل، ويحصل يحصل لي حاجه في السوق وناس سمعته تسوق، ويعني دخل في موال. فهو يقدر يمشي نفسه، يقدر يمشي نفسه، يقدر ينمي شركته بماله القليل. لكن طبعا بيجي له برضك يعني حب نماء للمال، ان المال لما اخد من الناس فلوس وازوده، فهو بيفضل يفاضل في المسالتين دول، امشي على مهلي ولا انمي باموال الناس ويمكن افيد غيري برضك وياخد فيها ثواب، ويقعد يرجح. فاذا لم يحدث عنده ترجيح فالافضل ايه عدم المشاركه. وزي ما بيقول يعني دايما الشركاء يطلعوا في الاخر خصوم، يعني ما كانش الناس اتقوا الله، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيه وقليل وقليل مهم. يعني ده قليل جدا اللي هو يعني ينجو من هذه الشركة. وزي ما يقول لك العوام ده الشركة شرك، يعني ما في النهاية بصران الشركة والعوام يوم فتاوى، يعني طبعا مش هنقول هذا الكلام، لكن هم يعني من كثر ما يجدونه من الحرج والضيق والمشحنات والمنازعات، وقد تصل بالأمر إلى الخصومات، وتصل بالأمر إلى يرفع عموم إلى القضاء والمحاكم والإقسام والكلام ده كله. طب وليه ده كله؟ الإنسان يعني يخلص من هذا كله إذا كان يستطيع أنه هو يعني ينمي ماله بما معه ويبارك الله عز وجل في القليل. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، نقف عند الشركات الحديثة في الدرس القادم إن شاء الله. يقول إيه لماذا لا تصح الشركة بمال في الذمة؟ مش عارف، مع إن هذا المال معلوم القدر، مش فاهم يعني إيه. أي يعني هو دلوقتي إحنا قلنا الكلام ده في الدرس الماضي، ما يجيش واحد يقول للتاني شاركني اشاركك، يقول طب ماشي، طيب انت هتعمل شركه بكام؟ ب 100,000. يقول طب اعمل الشركه وانا مديون لك ب 50,000. يبقى فين الشركه؟ طب ما يشارك بمال، ما يشارك بمال، يعني هو كده بيخش بمال في ذمه الشريك. لا، انت هات المال او هات حتى بالوجاهه السمعه وحط مال مع المال، لان ما اصبح فيش شركه هنا، اصبح هنا ما فيش شركه. فهذا يعني العلماء قالوا هذا لا يجوز. قال ابن قدامه اذا قال احدهما انا اتقبل العمل وانت تعمل والاجر بيننا وبينك، هل يجوز ان تكون الشركه ان يتفق واحد مع العميل دون ان يعمل والاخر لا يتفق لكن يعمل؟ فهذا اتفاق هذا العمل، هو ظهر كلام ابن قدامة ان هذا جائز، يعني زي الايه زي المقاول، يعني زي المقاول كده اللي بيروح ايه يتفق وبعد كده يجيب ناس ايه يجيب ناس يشتغل. فهذا ظهر كلام ابن قدامة ان هذا الفعل جائز. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان من صور شركة الابدان أن يشترك الشركان والآلات والبيت والآخر فيعمل بهذا في بيت الآخر. أليس ذلك شبيه بشركة العنان؟ نعم قد يكون هذا شبيه بشركة العنان، إن دوت يعني بجزء من مال وهذا بجزء من المال، إن هذا يعني جاء ببيته يعتبر هذا يقوم بأنه مال وهذا بآلة، لكن هم حطوا هذه تحت يعني أنواع من شركة الأبدان. إذا اتفق الشركاء على أن يكون الخسارة على على أن إيه؟ بدلا من المضارب وصاحب المال مالا، مش عارف ايش معلش انا بقى نظري مش قادر اقرا. اذا اتفق الشركاء على ان يكون المضارب وصاحب المال مال يدفع المضارب في حاله الخساره وغير الاغراض، هل يصح هذا الشرط؟ احنا قلنا هذا لا يجوز، احنا قلنا لا يجوز انه يشترط على المضارب ان هو يخسر مال، ان المضارب خسر مجهوده، وهذا مجهود عبارة عن مال، بدليل انه لو كسب هو بياخد ربح بايه؟ هو ما دفعش فلوس، المضارب ده بياخد ربح عشان ايه؟ عشان جهده، فلما بيخسر وتدفعه مال يبقى انت خسرته مرتين، خسرت مجهوده وكمان دفعته مال، فانت كده خسرته مرتين، لكن هو لما بيخسر خسر المجهود اللي هو قام به. عشان كده احنا في اول الكلام لو تذكروا قعدنا ننصح انك ما تحطش مالك مضاربة مع انسان لا يحسن هذه المضاربة، والا بانت الايه اللي اهملت في حفظ مالك، لان لما يكون هو مش مش مش, مش فاهم السوق وليست له خبرة في هذه الصنعة، كانك انت تقول خد ضيعلي فلوس او خد يعني اتلفها، لكن لما يكون الراجل صاحب صنعة وصاحب مهنة وصاحب خبرة وبتدي له المال، الخسارة دي مش هتحصل إلا يعني إذا كان يعني غصب عنه، يعني فعلا حصل مع أي حاجة في السوق ما انتبهش ليها وخسر، لكن إن يكون له خبرة ويخسر هذه يعني تبقى بعيدة، ففي هذه الحالة يخسر مجهود، وفي الغالب تكون خسارة بسيطة، لكن إنه واحد جاي وأنت بتقول له خد وتصرف ويعمل ومش عارف إيه وعمال تديله وهو لا يحسن هذا العمل، يبقى أنت في هذه الحالة إيه؟ تتحمل الخطأ اللي أنت وقعت فيه. عندنا نقوم من المعاملة يشبه المضاربة، وهي يكون لأحد منهما سيارة وتاكسي مثلا، ثم يشترط على العامل بالتاكسي مبلغا معينا مثلا 100 جنيه، فما حكم هذه المعاملة؟ لا هذه بتبقى يعني في فرق بين المضاربة وبين الأجرة، يعني بالنسبة للمثال هو بيقوله دوت اللي هو بيقول بتاع التاكسي بجيبه وبقول له خد 100 جنيه أو 1000 جنيه في الشهر أو كده، أنت كده دوت إيه يعني أخده أجير عنك، ده أجير، أنت صاحب المال وهو أجير اشتغل، ولذلك الربح زاد الربح قل، ها العربية اشتغلت ما اشتغلتش راحت عند السمكاري راحت عند مش عارف إيه، لازم تديله الإيه الأجرة بتاعته اللي انت اتفقت عليها، لان ده أجيب. اما المضارب النوع الثاني، يعني هما حتى السواقين بتوع القصة فاهمين كده، يقول لك لنا كذا كذا طريقة في التعامل، الطريقة الأولانية ان انا ايه اديله مثلا أجرته في اليوم كذا او في الشهر او في الأسبوع زي ما اتفق، ده أجيب. الطريقة الثانية اللي هي اللي احنا بنقول عليها المضاربة اللي هو النسبة، ان هو بتشتغل و بتاخد انت التلت ولا التلتين او النص والنص زي ما ايه متعارف عليه بين الناس يعني، فدي المضاربه. النهارده التاكسي 100 جنيه يبقى التلت والتلتين، النهارده 50 جنيه تلت والتلتين، النهارده ما اشتغلناش تلت والتلتين، نفس الشيء. ها لكن الثاني معلش بقى الحاجات المشاكل دي بقى عايزه محامين، احنا بنتكلم دلوقتي الايه الاصول العامه، لكن احيانا بقى هو خبط له العربيه وهو مش عارف عمل له ايه وقال له مش هاجي النهارده، موضوع تاني. لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن دلوقتي ايه الفرق بين الاجير وبين المضارب. المضارب ياخد نسبه ربح، نسبه ربح زادت قلت ياخد نسبه الربح، انما الاجير بياخد اجرته، زاد الربح قل الربح حتى لو حصل خساره، ها هو قام بالعمل قام بالمجهود بتاعه فياخد الايه ياخد الاجره بتاعته. ويجي كمان طبعا كلام على الايجار ان شاء الله تعالى في بابها. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا اياكم لما يحب ويرضى،